الشيخنا يقول القول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وتارك العمل غير كافر مستدلا بحديث لم يعمل خيرا قط، ويقول الفرق بيني وبين المرجئة أنهم يوجبون الجنة ولو فعل ما فعل. لكن يوجبون الجنة المرجئة الإيمان لابد فيه من قول وعمل، لابد فيه من قول القلب والتصديق والإقرار، ولابد فيه من عمل يتحقق بهذا الإيمان الذي في القلب، ولا صار كإيمان إبليس وفرعون. كما أن العمل الذي يعمله الإنسان من صلاة العبادة لابد له من إيمان يصحها، وإلا صارت كأعمال المنافقين. والله تعالى يقول فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لابد من الأمرين، تصديق في القلب يتحقق بالعمل، وعمل بالجوارح يصح الإيمان الذي في القلب. لابد من الأمرين، أصلا الإيمان إلا بهذا. نعم، ترى اللي ترك العمل مثل إبليس وفرعون، ترك العمل وكان مصدق بقلبه ما ينفع. نعم، هو يقول الشيخ كأنه يقول ويقول فرق أنهم يوجبون الجنة، لكني أقول يدخل النار ثم يخرج بالشفاعة، فهل هذه المقولة صحيحة؟ لا غير صحيحة، لا يكتب العمل ما يصح معنا، اللي يكتب بالتصديق القلب ولا يعمل ما يصح معنا، لا أتحق الإيمان.